إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي الداوي حالي نبي حباه الله بالحسن والبهاء فطوبى لعبد زار قبر محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي الداوي حالي قاصدا نحو المدينة زائرا فبلغ سلامي للحبيب محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي الداوي حالي في روضة الحسنى مناي وبغياتي وفيها شفا قلبي وروحي وراحتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي الداوي حالي أبدا تحن إليكم الأرواح تشتاقكم وإلى لذيذ لقاكم ترتاح أبدا تحن إلى تكلفوا سترا محبتي والهوى فضحوا الله ذو الجلال أعطاك الجمال الله ذو شمس الكمال يا نور عيني يا شمس الكمال يا شمس الكمال يا نور عيني يا شمس الكمال يا نور عيني حيرت الأفكار بمجلى الأنوار حيرت الأفكار بمجلى الأنوار مطلع الأقمار من الوجنتين مطلع الأقمار من الوجنتين الله ذو الجلال أعطاك الجمال الله ذو الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور عيني يا شمس الكمال يا نور عيني نورك الوضاح مالك الأرواح نورك الوضاح مالك الأرواح محبك قد ساح نحو الحرمين محبك قد ساح نحو الحرمين الله ذو الجلال أعطاك الجمال